بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة، ها نحن نواصل القراءة في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد وقفنا في الدروس الماضية عند باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وأخذنا قول الله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وما ذكر فيها من تفسير وكلام للعلماء. ومناسبة ذكر هذه الآية عند هذه الترجمة، وكذلك قول الله عز وجل الذي ذكره المصنف: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية. وها نحن سنقرأ في الآية الثالثة في هذا الباب، وهو قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو. هذه الآية العظيمة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى تحت هذا الباب، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. الأحبار هم جمع حبر، وهم العلماء، والرهبان هم العباد، جمع راهب، وهم العباد. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، والأرباب في هذه الآية، الأرباب جمع رب، والمقصود المعبودين في هذه الآية، المقصود أن الرب هنا بمعنى المعبود، أي معبودين، والربوبية في هذا الموضع بمعنى الألوهية، لأن لفظ الرب ولفظ الإله يفترقان إذا اجتمعا، ويجتمعان إذا افترقا، كما قال ذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عندما سئل عن معنى الربوبية في هذه الآية ونظائرها، فقال: الربوبية هنا بمعنى الألوهية، بمعنى المعبود، لأن من أطاع على ذلك النحو فقد عبد، لأن الطاعة، لأنه من شرك الطاعة، والطاعة من فعل العبد، من فعل العبد، ولذلك تفسر الطاعة بالعبادة. فشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فسر هذا اللفظ، فسر قول الله عز وجل أربابا بمعنى الألوهية. لذلك يقول الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى في كتاب التمهيد، وهو ينقل عن جده هذا المعنى، يقول: لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم حين قال: لسنا نعبدهم، فعدي فهم من كلمة أربابا العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه عند الترمذي وأحمد وغيرهما بإسناد فيه كلام، ولكن له شواهد يقوى هذا الحديث بها، شاهد من أثر عن حذيفة وعن غيره أن علي بن حاتم لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية فقال لسنا نعبدهم، ففهم عدي بن حاتم لفظ الرب هنا بمعنى العبادة، لذلك قال لسنا نعبدهم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلى إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم. هكذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهذا الحديث حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهكذا الشيخ الألباني رحمهم الله أجمعين، وإن كان في سنده بعض ضعف فإنما هو يعني حسن، جاء أثر عن حذيفة وجاء عن أبي البختري بهذا المعنى. ففسروا هذه الآية بهذا الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا جاءت آيات بمعنى هذه الآية، لأن الله عز وجل يقول ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ففي هذه الآية مشابهة للآية التي بين أيدينا، وأن الرب في هذه الآية بمعنى الألوهية، الربوبية بمعنى الألوهية، كما في القاعدة إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. الألوهية لها معنى يخصها، والربوبية كذلك على ما سبق بيانه في غير ما موضع، فإذا اجتمع كل واحد يذهب إلى المعنى الذي يخصه، وإذا أفردا دخل كل واحد في الآخر فيشمل المعنيين. فالرب هنا بمعنى الألوهية. ومما يدل على ذلك أيضا تتمة الآية وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فالآية تتمتها يدل على معنى لفظ أربابا في أولها، والمقصود بالطاعة هنا هو طاعتهم في تحذير ما حرم الله، لا مطلق الطاعة والاتباع في الباطل، وإنما المقصود بالطاعة هو طاعتهم في التحليل في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، وليس مجرد فعل المحرم أو فعل المخالفة. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان وهو يشرح حديث علي بن حاتم، قال وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله على وجهين، أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل فيعتقدون تحليل ما حرمه الله أو تحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر وقد جعله الله شركا. وهذه آية صريحة في تكفيرهم، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون فهذه آية صريحة في تكفير هؤلاء، لأنهم طاعوهم فيما حرم الله. والعكس الثاني قال أن يكون اعتقادهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام لكونهم أطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلم كما يفعل المسلم كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي. فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب. فالمقصود فمقصود هذه الترجمة هذه الآية في هذه الترجمة أنهم أطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال وأحلوا وحرموا وأحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله. فهذا شرك في الطاعة. لذلك يقول الشيخ عبد الرحمن أو سليمان الشيخ سليمان صاحب كتاب تيسير العزيز الحميد يعني المقصود من ذكر هذه الآية تحت هذه الترجمة قال ومراد المصنف رحمه الله بإيراد الآية هنا أن الطاعة في تحريم الحلال وتحريم الحرام أن الطاعة في تحريم الحلال وتحليل الحرام من العبادة المنفية من غير الله تعالى. ولهذا فسرت العبادة بالطاعة وفسر الإله بالمعبود المطاع. فمن أطاع مخلوقا في ذلك فقد عبده، إذ معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله يقتضي إفراد الله بالطاعة وإفراد الرسول بالمتابعة صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال في الآية وإن أطعتموهم فإنكم لمشركون، أي هذه الطاعة المطلقة التي لا تقيد بقيد، فإنه لا يطاع طاعة مطلقة إلا ما جاء عن الشرع في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم الذي يطاع الطاعة المطلقة، لأنه لا يتكلم إلا بوحي، لا يتكلم إلا بوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو لما كان يكتب كل ما يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فأورد اليهود شبهة فقالوا أتكتب عنه كل شيء في رضاه وفي غضبه؟ فذهب عبد الله يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حقا صلوات الله وسلامه عليه. فالشاهد أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم الطاعة المقتضى المطلقة يقتضي أو أن شهادة أن محمد رسول الله يقتضي الطاعة المطلقة. ولذلك أمر الله عز وجل بطاعته مطلقا ولم يقيد في كتابه الكريم وإن تطيعوه تهتدوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ولما أمر بطاعة غيره من أولي الأمر قيدها بما يوافق الكتاب والسنة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الرسول إلى الله والرسول وهكذا. وإذا أصابهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وهذه الآية سيأتي لها ذكر في باب مستقل. وموضع الشاهد هنا أن الطاعة إذا كانت على هذا النحو كانت عبادة، والذين يفعلون هذا الأمر جعلوا من أطاعهم شركاء مع الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني بهذا الشاهد وبهذا التفسير تكون الآية مطابقة للترجمة. وأيضا تكون بمعنى الربوبية أربابا، تكون بمعنى الربوبية على بابها إذا كان يعتقد أن هؤلاء مشرعين مع الله عز وجل، يعتقد أن هؤلاء مشرعين مع الله عز وجل، فبهذا المعنى جعلوا مع الله أربابا، لأن التشريع من خصائص الربوبية، التشريع من خصائص الربوبية. لذلك يقول الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشية على كتاب التوحيد، يقول: وجعلوهم مشرعين في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل، فصاروا بذلك أربابا، لأن التشريع من خصائص الربوبية. على هذا المعنى إذا اعتقدوا أن ثم مشرعا مع الله عز وجل، فهذا من الشرك في توحيد الربوبية، لأن التشريع من خصائص الربوبية، من خصائص الرب سبحانه وتعالى. وبهذا نعلم أنه لا بد علينا أن نسلم أمورنا التسليم التام المطلق لأوامر الله ولأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو معنى الاستسلام. ومعنى الإسلام هو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة، والخلوص له، والخلوص من الشرك والبدع وأهلهما. هذا هو معنى التوحيد الحق. وقد ظل طوائف في هذا الباب من الخوارج القدامى والمعاصرين، فبعضهم يطلق أن مجرد الطاعة أو مجرد الفعل، فعل المحرم والاستمرار عليه، فيقول هذا كفر وشرك في الطاعة، ويخرجون الناس من دين الإسلام بدون هذا التفصيل الذي ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية وعن غيره. لا بد من الاعتقاد، فيعتقد أن ما حرم الله حلال، فهنا يكون قد استحل ما حرم الله فيكفر بذلك. أما مجرد الفعل والاستمرار عليه فهذا لا يخرج من الدين، وإنما يكون معصية وذنب مع الإقرار بأنه حرام، وهو عمل به ووقع في هذا الحرام، فهذه معصية. وقد ظل في هذا كثير ممن ينتسب إلى السلفية في هذا العصر كأبي إسحاق الحويني، فإنه يقول أن من أصر على الكبيرة واستمر عليها فهذا إيش؟ فهذا استحلها، هذا مستحل وكفره بذلك، وهذا غلط، هذا منهج الخوارج ومذهب الخوارج. فلا يجوز أن ينسب إلى منهج السلف أن من أصر على المعصية وعلى الكبيرة وهو يعلم أنها حرام وأنها كبيرة ويقع فيها يعني ما عظم الله سبحانه وتعالى حق التعظيم، كما هو سائر أهل الذنوب والمعاصي عندما يقعوا في ذلك في ذنوبهم ومعاصيهم مع اعتقادهم بتحريم ذلك، فإن هذا لا يكون مخرجا من الدين ومن الملة، وإنما يكون واقعا في كبيرة ويستحق على هذه الكبيرة العقوبة، ويستحق وهو آثم بذلك. أما أن نقول هو كافر فهذا هو منهج الخوارج ومذهب الخوارج الذين يكفرون بارتكاب الكبائر. وهكذا كثير منهم ممن يكفر حكام المسلمين، يكفر حكام المسلمين لوجود كثير من المنكرات الظاهرة كالربا في البنوك مثلا، فإن كثيرا من الحزبيين وممن يشار إليهم بالبنان وممن له صولة وجولة في القنوات يكفر بهذا، وهذا غلط. منشأه الجهل بمنهج السلف، وهذا منهج أهل منهج الخوارج ومذهب الخوارج الذين يكفرون بالكبائر، وقد علمتم التفصيل في هذه القضية أن مجرد الفعل ولو استمر عليه فعل كبيرة وفعل معصية ولو استمر عليه فاعلها فإنه لا يخرجه من الدين، وإنما هو عاصي ما لم يستحل، كما قال شيخ الإسلام. وأكرر أعيد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لأهميته، احفظوه في هذا الموضع. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في معنى قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون الله، قال: هؤلاء حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين، أحدهم أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله. انظر كيف كلام شيخ الإسلام، وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا. وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم، فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء. هذا الصنف الأول الذي يكون كفر ويكون صاحبه مشركا. الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا، لكن مطاعهم في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاص، فهؤلاء لهم حكم أمثاله من أهل الذنوب، كما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الطاعة في المعروف. هذا بالنسبة للمتبع. أما نفس هذا المحلل المحرم فسيذكره، قال: ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول، لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقال اتق الله ما استطاع، فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه لأنه مجتهد يريد الحق وما أصابه، فهذا لا يؤاخذه الله بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه. ولكن من علم أن هذا أخطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول، فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله. يعني هذا المقلد على الخطأ الذي علم أنه خطأ وخالف به الرسول نصيب من الشرك، لا أنه مشرك كافر بمعنى، إلا إذا اعتقد على التفصيل الأول. أما إن قلده على الخطأ ومشى على الخطأ الذي علم أنه خطأ ما لم يستحل، فهذا مصير أهل الذنوب على ما مر تفصيله، لا سيما إن اتبع في ذلك هواه ونصره باليد واللسان مع علمه بأنه مخالف للرسول، فهذا شرك يستحق صاحب العقوبة عليه. ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز تقليد أحد في خلافه. انظر اتفق العلماء، هذا مسألة إجماع، أن الإنسان إذا علم الخطأ من شيخ أو ممن يتبع، علم أنه أخطأ في مسألة اجتهد فيها وأخطأ خالف فيها الدليل، أنه لا يجوز تقليده فيها، لا يجوز أبدا. وفي هذا رد على متعصبة المذاهب، متعصبة لأئمة المذاهب كالمتعصبة لأبي حنيفة، وهكذا للشافعي، وهكذا لمالك، وهكذا لأحمد، وهكذا لكل شيخ سواء من السابقين أو اللاحقين. إذا علم خطأ شيخ في مسألة لا يتعصب له، وإن تعصب له ناله نصيب من هذا الوعيد وفيه شبه من هؤلاء الذين اتبعوا الأحبار والرهبان، فيه شبه منهم. فلن ينتبه المؤمن عليه أن يجرد الاتباع للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يخلص لله عز وجل في استقامته وفي طاعته لربه، وليكن الغرض من أخذ أقوال العلماء والمشايخ هو أن يهتدي المؤمن إلى ما يريده الله لا ما يريده فلان وعلان. أنت تستعين بكلام أهل العلم على فهم الكتاب والسنة، وتجتهد قدر المستطاع على أن تبحث عن القول الصواب فتأخذ به وتعض عليه بالنواجذ. إن كان في المسألة دليل من الكتاب والسنة فلا تعدل عنه أبدا إلى غير هذا الدليل، ولو كان المخالف ممن نحبه ونعظمه ونجله وكبير الشأن من هو كبير الشأن، ولكن إذا أخطأ في مسألة انتهى الأمر، ما نتبع على هذا الخطأ مع احترامنا وإجلالنا لعالم السنة. أما المبتدع لا كرامة له، وصاحب الهوى لا كرامة له. الفرق بين العالم السني إذا أخطأ وبين المبتدع إذا جاء بخطأ أن العالم السني أراد الحق فما أصابه فيؤجر عليه هو، ونحن لا يجوز لنا أن نأخذ هذا الخطأ الذي أخطأ فيه. وأما المبطل صاحب الهوى ما اجتهد يريد الحق، إنما اتبع هواه. هذا الفرق بين عالم الحق وعالم الضلالة، أن ذاك يتبع الهوى لا يبالي لا يريد الحق إنما يتبع هواه، فهذا لا كرامة له الذي يريد هواه، ولا يؤخذ بأقواله، وإنما تهجر أقواله، وليس هو بعدل. وإن كان من علماء الناس فهذا يهجر قوله ويبتعد لأنه صعب هوى. وهذا هو منهج السلف، هذا هو منهج السلف في معاملة أهل البدع وأهل الأهوى، أن يهجرون وتهجر أقوالهم ولا يرفع شأنهم. أما عالم السنة الذي قصده الحق لأنه يتبع على هذا الحق الذي بينه للناس بأدلته من الكتاب والسنة، فإن أخطأ في فهم مسألة أو مسألتين أو ثلاثة فإنه لا يتابع عليها، ووجب عليه إن علم أنه أخطأ إن علم أو عرف بأنه أخطأ أن يعود ويرجع. هذا يجب عليه، إذا ظهر له أنه أخطأ أن يعود ويرجع ولا يستمر في هذا الخطأ. وبكل الأحوال المتبعين إذا علموا أنه أخطأ لا يجوز لهم اتباعه على هذا الخطأ. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز تقليد أحد في خلافه، أحد نكرة لا يجوز، سواء كان كبيرا أو صغيرا، كبير الشأن أو قليل الشأن، فهذا هو الحق الذي ينبغي أن نعض عليه جميعا. وهذه من القواعد السلفية الثابتة الراسخة في عقول وقلوب السلفيين، أنهم لا يعدلون عن قول إلى قول أحد إذا جاء في المسألة آية أو حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وإنما تنازع في جواز التقليد للقادر على الاستدلال، يعني إن عجز أو إن كان عاجزا على إظهار الحق الذي يعلمه، فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى، فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه. وهؤلاء كالنجاشي وغيره وقد أنزل الله في هؤلاء الآيات من كتابك قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم الآيات، لأنه كان بين النصارى فما استطاع أن يظهر ما يظهره الذي هو بين المسلمين. يقول شيخ الإسلام: وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل ما قدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ كما في القبلة، يعني على حسب فهمه وعلمه ومعرفته اجتهد على ما أعطاه الله عز وجل من الإدراك وعمل، فهذا لا يؤاخذ لأنه أراد الحق. أما الإنسان الذي لا يجتهد ولا يبحث ولا يتعب نفسه وإنما هو كسلان يأخذ من الأقوال أطرفها وأسهلها ولا يبحث عن الحق فهذا مذموم، هذا مذموم. فننتبه لهذه المسألة الخطيرة التي زلت فيها أقدام، زلت فيها أقدام كثير من الناس. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا منه ما جهلنا، إنه ولي ذلك وقادر عليه. وإلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Thank you.